نفع الله بكم، ما هو أفضل دعاء الوتر؟ أفضل دعاء: اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عليك. هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.